بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابعة لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح نظم ابن أبي كف لأصول الإمام مالك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال الناظم رحمه الله: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. فهذا هو الدليل الرابع عشر من أدلة مالك رحمه الله رحمة واسعة، التي يحتج بها في الشرعيات. وهذا الدليل هو خبر الواحد أو خبر الآحاد، خبر الواحد أو خبر الآحاد. وقد بنى عليه مالك رحمه الله عديدا من الفروع الفقهية، كما ألمح إلى ذلك الناظم، قال: بعض فروع الفقه تنبني عليه. فالآحاد جمع أحد، فالآحاد جمع أحد، والهمزة فيه مبدلة من واو، والهمزة فيه مبدلة من واو، فأصله وحد، أصله وحد، فالهمزة مبدلة من واو، كما قال النابغة: كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، ويعني أي أحدي. فالهمزة هذه مبدلة عن واو، مبدلة عن واو. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح، خبر الواحد هو الخبر العاري عن قيود المتواتر، هو الخبر العاري عن قيود المتواتر. يقول صاحب المراخي: وخبر الواحد مضمون عرى عن القيود في الذي تواتر. خبر الواحد مضمون، أي أنه يفيد الظن، عرى أي عري، عن قيود في الذي تواتر، عن قيود، عن قيود في الذي تواتر. وهذا يدفعنا في الحقيقة أن نعرف ما هو المتواتر، إذا عرفنا خبر الواحد بأنه الخبر العاري عن قيود المتواتر فهذا يدفعنا إلى معرفة قيود المتواتر حتى نميز ضد المتواتر وهو خبر الواحد وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء. فالخبر المتواتر هو الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الخبر المتواتر هو الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط، فيعرفه العلماء بأنه خبر الجمع، خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم عن الكذب أو تواطؤهم على الكذب عادة عن محسوس، هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس. فإذا تأملنا في هذا التعريف نجد أن المتواتر قيد بقيود ثلاثة. القيد الأول كونه خبر جمع، القيد الأول كونه خبر جمع. القيد الثاني كونه مما يمتنع عادة، أي تواطأ النقلة فيه على الكذب، مما يمتنع عادة التواطؤ فيه على الكذب، فهذا هو القيد الثاني. القيد الثالث كونه عن محسوس، كونه عن محسوس. القيد الأول كونه خبر جمع عن جمع، فهو خبر جمع عن جمع، ويشترط التواتر في كل طبقة من طبقات السند، يشترط التواتر في كل طبقة من طبقات السند. وفي ذلك يقول صاحب المراقي: وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. فيشترط في كل طبقة من طبقات السند أن يكونوا قد بلغوا مبلغ التواتر، فإذا كانوا في أحد طبقات السند لم يصل عدد الرواة في تلك الطبقة إلى درجة التواتر فلا يسمى متواترا. فيشترط فيه كما ذكرنا أن يكون خبر جمع عن جمع، وأن تكون كل طبقة من طبقات السند فيه قد بلغت مبلغ التواتر، ثم كذلك أن يكون مما يمتنع عادة عن على تواطؤهم على الكذب. وهذا القيد مخرج لمن لا يمتنع عادة على تواطؤهم على الكذب كالشيعة الروافض، كالشيعة الروافض الذين ورثوا الكذب جيلا بعد جيل وتواتر عنهم الكذب عياذا بالله تواتر الأمطار، تواتر الأمطار، فعليهم من الله ما يستحقون. والقيد الثالث كونه عن محسوس، أي أن الخبر المتواتر مستند إلى الحس، مستند إلى الحس، أي أنه يدرك بالحواس. لذلك كثيرا ما يعبر العلماء عن محسوس ويقصدون به السماع، أي يقول كل راوي سمعت، بدل أن يروي عن شيخه بعن وأن، الذي يحتمل هذا اللفظ فيه اللقيا وعدمها، الذي يحتمل في هذا اللفظ اللقيا وعدمها، بخلاف لو قال سمعت، فهذا لا سيما إذا كان هذا الراوي ممن لا يتهم بالكذب وليس ممن قدح فيه من جهة عدالته، فهذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر يعني فيه اللقيا عن محسوس. وهو مفيد للعلم الضروري، أي أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، أي يفيد القطع والجزم بالمخبر به، بالمخبر به، ويسوى فيه بين المسلم والكافر، يسوى في الخبر المتواتر بين المسلم والكافر. لماذا؟ لأن القطع بصدقه ليس من قبل عدالة النقلة والرواة، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة استحالة تواطؤ هؤلاء النقلة على الكذب. فينبغي أن نعلم مظنة القطع في الخبر المتواتر، فمظنة القطع فيه ليس هو عدالة الرواة والنقلة، ولكن القطع فيه مستفاد من ماذا؟ من جهة استحالة هؤلاء الجمع أن يتواطؤوا على الكذب كما ذكرنا. ولذلك يسوي فيه العلماء بين المسلم والكافر، وبعضهم يشترط في المتواتر الإسلام، وبعضهم يشترط العدالة، وكلا القولين ضعيف، كلا القولين ضعيف، فيسوى فيه بين المسلم والكافر. وفي ذلك يقول صاحب المراقي: واخضع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واخضع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. لأنهم اختلفوا في العدد، فبعضهم قال 20، وبعضهم قال أكثر من 20، وبعضهم قال 10، وبعضهم قال 30، وبعضهم قال 12، أقوال كثيرة. أقوال المذهب قد يمكن أن نجملها في 4 أقوال أشار إليه صاحب المراقي بقوله: وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو 12، قيل بالعشرين، وهذا قول عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمة الله عليه، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بأكثر من 20، وهذا القول الثاني وقول سحنون، وهو عبد السلام بن سعيد التنوخي صاحب المدونة، مدونة مالك رحمة الله عليه وجامعها ومحررها. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين، وقول الثلاثين وقول ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 86 و300، صاحب الرسالة المشهورة وصاحب النوادر والزيادات وغير ذلك من الكتب المعروفة رحمه الله رحمة واسعة. أو بأكثر أو بثلاثين أو 12، بعضهم قال بأن الخبر المتواتر يشترط أن يكون عدد النقلة فيه قد بلغ 12، وثمة اختلاف واسع في الباب، ولعل محل الفصل في هذا الأمر يكون في دراسة مصطلح الحديث، في دراسة مصطلح الحديث بإذن الله جل جلاله. ولكن بعضهم قال بأن الأصل أن نقول يلغى الأربعة، يلغى الأربعة، فما زاد عن الأربعة صالح لكي يقبل عدد التواتر. لذلك يقول صاحب المراقي: إلغاء الأربعة فيه قال رحمه الله نعم إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح. إلغاء الأربعة هو الراجح، فما زاد عن عدد الأربعة صالح لكي يكون من المتواتر فهو صالح إلى غير ذلك. إذن فالخبر المتواتر يفيد القطع كما ذكرنا، ويفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري بخلاف الآحاد، فهو خبر الواحد أو الاثنين أو الجمع الذين لا يمتنع عادة أو لا تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا هو خبر الآحاد. وقد خلا من قيود المتواتر كما ذكرنا، وهو على قسمين، خبر الواحد على قسمين: مستفيض وغير مستفيض. المستفيض اختلف في أقل عدده، فقيل أقله 4، قيل أقل عدد المستفيض 4، وهذا القول منقول عن جمال الدين أبي عمرو بن الحاجب المالكي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب المختصر الفقهي الذي يسمى بجامع الأمهات، وصاحب المختصر الأصولي، وكتبه عمدة في الفقه والأصول، رحمه الله رحمة واسعة. فقيل أقل عدد المستفيض هو 4، وهذا قول ابن الحاجب رحمه الله. القول الثاني أن أقله 2، وهذا منقول عن إمام الحرمين ورجحه ابن السبكي، أن أقل المستفيض 2، عن إمام الحرمين. والقول الثالث أن أقله ثلاثة، أن أقله ثلاثة. وهذا القول الثالث اختاره ابن الصباغ، اختاره ابن الصباغ رحمه الله، وجزم به أهل الحديث، جزم به أهل الحديث ولم يذكروا سواه. فالمتأمل في الكتب المصنفة في مصطلح الحديث يجد أن هذا القول هو المختار عند أهل الحديث وأهل الصنعة الحديثية. فعندهم أن الرواة إذا كان عددهم فردا واحدا يسمى غريبا، وإذا كانوا اثنان فهو عزيز، وإذا كانوا ثلاثة فأكثر فهو مشهور، فهو مشهور. فلذلك هذا القول لم ينقل عن أكثر علماء الحديث إلا هذا القول، إلا هذا القول الثالث. وقيل إن المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، أن المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد. فالقول الأول أن المستفيض قسم من أقسام الآحاد، والقول الثاني هذا أن المستفيض قسيم له وليس قسما منه. فتفرقون إن شاء الله عز وجل بين القسم والقسيم، وليس قسما منه بل هو قسيمه، أي أنه مقابل له، مقابل له غير داخل فيه. هذا القول الثاني أن المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، عليه فتكون القسمة ثلاثية، تكون القسمة ثلاثية، المتواتر والمستفيض والآحاد، المتواتر والمستفيض والآحاد. وهذه المذاهب والأقوال جمعها صاحب المراقي في قوله والمستفيض منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة، قول جلي. والمستفيض منه، إن المستفيض منه الضمير عائد لخبر الآحاد، والمستفيض من أقسام الآحاد، والمستفيض منه وهو أربعة، أي أقل عدده كما ذكرنا ونقلنا عن ابن الحاجب أن أقله أربعة. والمستفيض منه وهو أربعة أقله، وبعضهم قد رفع عن واحد، رفعه عن واحد أي أن أقله اثنان، وبعضهم عما يلي أي عما يلي هو الثلاثة، وبعضهم عما يلي. والقول الثاني الذي ذكرنا وجعله واسطة قول جلي، أي أن يجعل المستفيض واسطة بين المتواتر وخبر الآحاد. ثم ثمت مبحث آخر وهو اختلاف العلماء في الخبر، في خبر الآحاد هل يفيد العلم أم لا، في خبر الآحاد هل يفيد العلم أم لا. والمسألة فيها مذاهب، وأشهرها ثلاثة أقوال، أشهر المذاهب ثلاثة أقوال. أحدها أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، وهذا قول الجماهير، قول أكثر العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. وقوله مطلقا ماذا يقصدون بمطلقا؟ يقصدون بها أي سواء باعتبار ذاته أو باعتبار أمر خارج عنه. فباعتبار ذاته هو مفيد للظن الغالبي، وباعتبار القرائن التي لربما قد تحتف به كذلك يفيد غلبة الظن ولا يفيد القطع بحال من الأحوال. وهذا كما ذكرنا هو قول جماهير العلماء، وهذا قولهم، معنى قولهم مطلقا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العلم مطلقا، هذا قول الجماهير. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد العلم، أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا إن كان الراوي عدلا، إن كان الراوي عدلا. وهذا قال به الإمام أحمد، ونقله الباجي عن ابن خويز من ذاد من المالكية، من خويزمنداد من أئمة المالكية، من خويزمنداد من المالكية. حجتهم ماذا؟ حجة أصحاب هذا القول ماذا؟ قالوا بأن خبر الواحد إذا كان راويه عدلا ثقة فهذا الخبر يجب العمل به، يجب العمل به. قال وإنما أفاد وجوب العمل لكونه مفيدا للعلم، لا يمكن أن تعمل بشيء لا يفيد العلم. فقالوا كونه مفيدا أو كونه يوجب العمل به هذا يستفاد منه ماذا؟ أنه مفيد للعلم. وهذا كما ذكرنا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يفيد العلم مطلقا إن احتفت به قرائن منفصلة، أن هذا القول أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا إن احتفت به قرائن منفصلة، وهذا اختاره ابن الحاجب رحمه الله وإمام الحرمين، وهو كذلك من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا القول ورجحه، وكذلك رجحه ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع. فلعل هذا القول هو القول المختار، لعل هذا القول هو القول المختار أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا إن احتفت به قرائن منفصلة. فينظر للخبر من جهتين، خبر الواحد ينظر إليه من جهتين اثنتين. الجهة الأولى باعتبار ذاته فليس مفيدا للعلم، باعتبار ذاته ليس مفيدا للعلم، ولكن قد تحتف به بعض القرائن تكون مفيدة للقطع، وهذه القرائن تكون منفصلة عن الخبر، تكون منفصلة عن الخبر. مثاله، نضرب على ذلك مثال. مثلا إذا رأينا رجلا أو جاء رجل يخبرنا بأن فلانا عياذا بالله قد قتل فلانا، أخبرنا رجل بأن فلانا قد قتل فلان، نحن لم نرى هذا الرجل يقتل الآخر، لم نره رأي العين، لن ندرك ذلك بحاسة البصر، ولكن عندما جئنا ماذا وجدنا؟ وجدنا المقتول متشحطا في دمه، مدرجا فيه، المقتول مدرج في دمائه، والقاتل رأيناه فزعا هاربا أو هاربا ويحمل في يديه عياذا بالله مثلا سكينا وهو ملطخ بالدماء. فهذه القرائن بمجموعها نحكم أن هذا قاتل لذاك. القرائن الأولى شنهي؟ رأينا المقتول متشحطا في دمه. القرائن الثانية القاتل فزع ولا مدبرا ولم يعقب، ورأينا كذلك في يده سكينا وهي آلة حادة تنفذ في اللحم بسهولة، فقتله بمحدد كما يقول الفقهاء، قتله بمحدد، قتله بمحدد. هذا يعني بالإجماع أنه مفيد للقتل الذي يكون ماذا؟ الذي يكون عمدا عدوانا، يعني القتل بمحدد هذا قصد القتل. سلف العلماء بالقتل بالمثقل، بالمثقل هو الذي اختلف فيه العلماء بين الجمهور بين الحنفية كما معروف، ولكن القتل بمحدد هذا مفيد للعمد والعدوان عياذا بالله. هذا الآلة الحادة معروف ماذا يقصد بها. فهذه القرائن بمجموعها، ها في الأول كان جنى خبر عن فرض فلان قتل فلان، هذا القول لا يفيد ماذا؟ القطع، ولا يفيد العلم. ولكن لما احتف بهذا الخبر قرائن نحكم بمجموعها أن هذا الخبر يكون مفيدا للعلم والجزم والقطع. ومثال ذلك ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، يمثل العلماء بما أخرجه الشيخان أو أحدهما، ما أخرجه الشيخان أو أحدهما. كيف ذلك؟ لأن ما اتفق عليه الشيخان أو أخرجه أحدهما مما تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، وكذلك لجلالة ومنزلة الإمامين في الحديث وتمييزهما بين الصحيح والضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول أقوى وأرجى بالقبول من كثرة الطرق وتعدادها. قال هات تلقي للأمة كلها جملة وتفصيلا لهذين الكتابين، سوى ما انتقدوا، سوى ما انتقد عليهم، ما انتقده الدار قطني رحمة الله عليه في التتبع والإلزامات كما معروف، وبعضهم يسلم له وبعضهم لا يسلم له، البحث واسع معروف في هذا الباب. حتى قال صح قال السيوطي رحمه الله قال في مبحث الصحيح قال: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى. قال فالحكم على الحديث الظاهر، حكم عليه من خلال الظاهر. قال إلا ما حوى، إلا ما جمع كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما انتقدوا، أي يستثنى من ذلك من انتقد عليهما، سوى ما انتقدوا. قال فابن الصلاح رجح، ابن الصلاح في المقدمة، فابن الصلاح رجح قطعا به، رجح ابن الصلاح أن مرويات الشيخين تفيد القطع، تفيد القطع الجزم. قال فابن الصلاح رجح قطعا به، وكم إمام جنح، أي كم إمام جنح إلى قول ابن الصلاح أنهما مفيدان للقطع، وكم إمام جنح. والنووي رجح في التقريب، مذهب النووي أن الشيخين أي مرويات الشيخين في الصحيحين تفيد الظن، أي غلبة الظن وليست مفيدة للقطع. والنووي رجح في التقريب ظنا به، قال السيوطي والقطع ذو تصويب، فالصحيح أنهما مفيدان للقطع. ويقول في موضع آخر قال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. فالعلماء عندما يعني يرتبون درجات الصحيح الصحة فيقدمون ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما، مروي ذين، فالبخاري فما لمسلم، فما حوى شرطهما فشرط أول فثان، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. إذن فالقول الثالث لعله المرجح والمختار أن خبر الواحد مفيد لماذا؟ مفيد للقطع إذا احتفت به القرائن المنفصلة. لابد أن نذكر هذه القيود، القرائن المنفصلة، قرائن المنفصلة. هنا مسألة أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على وجوب العمل بخبر الآحاد في الفتيا، في الفتيا وحكم الحاكم والشهادة الشهود. أجمعت الأمة على وجوب العمل، قد يثير البعض هذه المسألة مثلا يقول لك أنتم يعني مختلفون، هل خبر الواحد يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ كيف بنيتم الأحكام الشرعية؟ كثير من الأحكام الشرعية مبنية على ماذا؟ على خبر أحد، مثلا المفتي واحد فرض، قد يكون يعني الدولة كلها والمدينة كلها في مفتي واحد، ومع ذلك يفتي ويعمل الناس مقتضى فتياه. فإذا أبطلنا هذا الأصل ماذا نقول؟ أن الأحكام الشرعية كلها تذهب أبراج الرياح. لماذا؟ لأن من خبر الأحاد فبالتالي لا يمغن يقبل خبره إلا إذا كان ذلك الخبر قد بلغ مبلغ التواتر. ولذلك قال العلماء من باب ماذا؟ من باب ذكر القواعد والأسس والضوابط، فهم يذكرون القواعد. هذا هو المنهج الرصين، هو المنهج السديد في تسلسل المعلومات، أن تذكر القواعد الكلية ابتداء، ثم تذكر ما يمكن أن يستثنى من تلك القواعد الكلية. لا يبدأ الإنسان بالاستثناء ثم يذكر القواعد الكلية. بعض الشباب ماذا يصنع؟ يبتدئ مباشرة بالمسائل المستثنات، فيقع لديه ماذا؟ خلط في تصور المسائل. ولذلك العلماء ماذا ينصون على مسألة التدرج في العلم، لماذا نصنع مسألة تدرس في العلم؟ لأنك عندما تدرس الكتب المختصرة ماذا تجد فيها؟ لن تجد فيها الخلاف، بيذكرون المسائل المتفق عليها والقواعد الكلية والقواعد التي لا غبار عليها. عندما تتوسع بعد المختصرات تجد الخلاف وتجد ذكر الدليل يعني كثرة الأقوال إلى غير ذلك. هذا يأتي في المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى ينبغي أن تثبت أساطين القواعد الكلية في ملكة طلاب العلم وعليها يبنون، عليه يبنون. لذلك انظرها إلى هذا التدرج بعد أن تكلموا عن خبر الآحاد والخلاف فيه، الآن وصلوا إلى المسائل التي لا خلاف فيها، وهي إجماع الأمة على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتيا وفي حكم الحاكم وفي ماذا؟ وفي شهادة الشهود، وفي شهادة الشهود. فالمفتي قد يكون فرضا، ومع ذلك يعمل جماهير المسلمين بمقتضى فتياه، وكذلك الحاكم وهو القاضي قد يكون فرضا، ومع ذلك تقام الحدود وتقام التعزيرات ويقام القصاص بمقتضى حكمه. فلا ينبغي أن يقال بأن هذا فرض وقد يهم وقد يغلب عليه الخطأ، فبالتالي لا نقبل حكمه حتى يكون الحكام قد بلغوا مبلغ التواتر، فهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. وكذلك في شهادة الشهود، فالشهدان لم يبلغوا عدد التواتر حتى شهادة الزنا عياذا بالله، أربعة شهود هؤلاء لم يبلغوا مبلغ التواتر. لم يقل أحد من العلماء بأن المتواتر عدده أربعة، اختلفوا المصطفيض. أما المتواتر أصلا ما تكلموا عن عدد بأنه أربعة، كما قلنا سلفا إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليه زاد فهو صالح، قالوا ما فوق الأربعة قد يصلح، أما الأربعة وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه في الخمسة، توقف في المسألة في الخمسة توقف فيها، قال ما زاد على الخمسة. إذن أجمعوا على وجوب العمل بخبر الأحاد في هذه المسألة التي ذكرناها، وذكر الإجماع القرافي في شرح التنقيح، وذكره ابن الحاجب كذلك في شرح المحصول، وذكره أيضا ابن السبكي رحمه الله. وأجمعوا كذلك على العمل بخبر الواحد في الدنيويات، مسائل الدنيوية كالأدوية مثلا والأغذية مثلا والسفر. فالأغذية مثلا إذا شهد عدل عارف على أن هذا الطعام نافع وليس به ضرر يقبل قوله، مع أنه فرض يقبل قوله. الأدوية إذا شهد طبيب عدل عارف على أن هذا الدواء نافع لمرض كذا وكذا فيقبل كذلك قوله. وكذلك في السفر، من شهد بسلامة الطريق، أنت الآن تعرف رجل في صدقه وأمانته وعدالته فقال لك إذا أردت أن تسافر فإياك أن تسلك هذه الطريق، إياك أن تسلكها فيها كذا وكذا من المخاطر، وعليك أن تسلك الطريق الفلاني، تقبل قوله، لا تقول أنت فرد واحد فينبغي أن يكون الخبر قد بلغ مبلغ التواصل. هذا يعني سبحان الله العظيم، هذا يرده المؤمن والكافر، ويعني اتفقت البشرية جمعاء على رده وعدم قبوله. ولذلك يقول صاحب المراخي وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية وغيرها كسافر والأغذية. فهذه المسائل محل اتفاق على في يعني مسألة الفتية وحكم الحاكم وشهادة الشهود، هذا وجوب. مسألة أخرى باب الجواز، لا نقول وجوب، الدنيويات ليس واجبا أن تعمل بخبر الواحد، ولكن يجوز أن تعمل به، يجوز لك أن تعمل به. إذن كما قال ابن فرحون رحمة الله يعني قال غالب الأحكام والشهادات مبناها على الظن وتنزل منزلة اليقين، غالب الأحكام والشهادات مبناها على الظن وتنزل منزلة اليقين. وكلام القرافي رحمه الله كما ذكره في التنقيح وهو كلام جيد، يعني إذا حفظه الطالب كان أولى به، يعني كلام يحفظ. قال رحمه الله ولعلي قد ذكرته غير مرة قوله لما تعذر حصول العلم في أغلب الصور أقام الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه ونظرة خطئه فأنيطت به التكاليف. جيد. هناك مباحث أخرى يعني اختلفوا، هل وجوب العمل بخبر الواحد يدل عليه الشرع أو العقل؟ هذه مسألة في الحقيقة لا يترتب عليها فرع. كذلك إذا خالف خبر الأحاد عمل أهل المدينة، هل يقدم خبر الأحاد أم يقدم قول خبر الأحاد أو عمل أهل المدينة؟ مسألة خلاف معروفة في المذهب. كذلك إذا خالف خبر عمل أهل المدينة القياس، هل يقدم عمل أهل المدينة أم القياس؟ مسألة خلافية، وقد روي عن مالك القولين، روي عن مالك القولان رحمة الله عليه رحمة واسعة، كما قال صح المراقي: كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس. كذاك فيما عارض القياس، أي عمل أهل المدينة إذا عارض القياس، رواية، هذا مثنى، رواية من أحكم الأساس. من أحكم الأساس من هو؟ إمام مالك رحمة الله عليه. ندخل الآن في ماذا؟ في المصالح المرسلة. قال رحمه الله: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حافظته النقلة. وهذا هو الدليل الخامس عشر، من الأدلة الإجمالية التي عليها مبنى مالك رحمه الله في الأحكام الشرعية الفروعية. هي المصالح المرسلة. فالمصالح جمع مصلحة، وهي ضد المفسدة. فالمصالح جمع مصلحة وهي ضد المفسدة، وهي كالمنفعة وزنا ومعنى، أما في الاصطلاح، فالمصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، في جلب منفعة أو دفع مفسدة، فكل ما كان فيه النفع يتحصل إما باعتبار جلبه أو باعتبار دفع المفسدة التي تناقض ذلك النفع، فهذا داخل في باب المصالح. وقد مر معنا في القواعد الفقهية أن الشريعة بحذافرها وبتشريعاتها مبناها على تحصيل المصالح، وقد صاغ ذلك الفقهاء هذا المعنى، صاغوه في قاعدة فقهية عامة كلية، وهي قولهم: الشريعة مبناها على تحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. بل بعضهم قد رجع الفقهاء إلى قاعدة واحدة مكملة، ويعتبر الجلب للمصالح والضرء للمفاسد القبائح، كما في نظم أبي بكر الأهدى اليماني رحمة الله عليه. فالشريعة مبناها على هذا الأصل الأصيل والركن الركين. والعز بن عبد السلام كما ذكر الناظم رجع الفقه في تشريعاته وفي تفريعاته إلى هذه القاعدة الشرعية، ويعتبار الجلب للمصالح، تسمى لها أسماء، تسمى المصلحة المرسلة، وتسمى الاستصلاح، وتسمى كذلك المرسل، وتسمى كذلك المناسب المرسل. هذه ألفاظ ومصطلحات يطلقها الفقهاء والعلماء، ويدللون من خلال هذا الإطلاق على هذا المعنى، وهو معنى المصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة هي الوصف المناسب هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا إلغائه، الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا إلغائه، سميت مصلحة واستصلاحا لما تضمنته من المصلحة، سميت مصلحة واستصلاحا لما تضمنته من المصلحة، وسمي مرسلا، لماذا سميت مصلحة مرسلة؟ وذلك لأن الشارع أرسلها وأهملها من غير دليل الاعتبار ولا الإلغاء، هذا المقصود قولهم مصلحة مرسلة أي أهملها الشارع أطلقها ولم يحكم عليها لا بدليل يفيد اعتبارها ولا بدليل يفيد إلغاءها، ومن ثم سميت مصلحة مرسلة. والمصالح ثلاث أقسام، المصالح ثلاثة أقسام. النوع الأول هي المصلحة المعتبرة شرعا، المصلحة المعتبرة شرعا، وهي التي دل الدليل على اعتبارها، التي دل الدليل على اعتبارها، المصلحة المعتبرة شرعا وهي التي دل الدليل على اعتبارها، وهي ثلاث أقسام: مصلحة ضرورية، ومصلحة تحسينية، ومصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية، على هذا الترتيب. وتقدم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. المصالح الضرورية هي التي عليها قيام مصالح الناس، مصالح الضرورية هي التي عليها قيام مصالح الناس الدنيوية والأخروية، فإذا اختلت هذه المصالح اختل نظام الحياة، إذا اختلت هذه المصالح الضرورية اختل نظام الحياة، فلا يستقيم عيش الناس، لا يستقيم عيش الناس بدون هذه المصالح الضرورية. وقد عرفناها في مرة في القواعد الفقهية أنها ما ترتب على تركها هلاك، ما ترتب على تركها هلاك، فهي المصالح الضرورية. وحفظها يكون بحفظ الأمور الخمسة المعروفة بالضروريات الخمسة، الضروريات الخمسة، وهي الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. المال هو آخر شيء يذكر، المال هو الأخراني، حنا نسبقه هو الأول. مصلحة الأساس هو الفلوس، مسألة فيها فلوس زريد، ما فيها فلوس ما خدامش. ها صوص بعمل شو الشارع كيف اعتبر مصلحة المال في الهامش مطرفة، ها اعتبر مصلحة الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال، فجعل المال في آخر المصالح الضرورية التي دلت الأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله على حفظها واعتبارها، الله المستعان. ولذلك يعني قال بعض الحكماء، قال يعني يفرق بين من يعني يقدم دينه ومن يقدم ماله، قال رحمة الله يعني قال: أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل اللبيب المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر. رب البالغ جيبه فقط الدين لا حرج، والله المستعان. فهذه المصالح الضرورية الخمسة التي أطلق العلماء باسم وبمصطلح الضروريات الخمسة. المصالح الحاجية هي التي يترتب على تركها حرج ومشقة وعناء، وهذه المصالح الحاجية قد تنزل في بعض الصور وفي بعض الحالات منزلة الضروريات، قد تنزل في بعض الحالات وفي بعض الصور منزلة الضروريات، ومبحث ذلك كتب الفقه والفروع والقواعد. والنوع الثالث المصالح التحسينية، المصالح التحسينية، وهي التي لا يترتب عليها لا هلاك ولا حرج ولا مشقة ولا عانة، ويدخل ذلك فيما يتصل بمحاسن العادات والأخلاق، محاسن العادات والأخلاق والشيم وغير ذلك، كالتجمل بلبس الثياب في المحافل مثلا، وترك أكل كل ذي ريح كريه، وهكذا دواليك. النوع الثاني من المصالح هي المصلحة الملغاة شرعا، النوع الثاني هي المصلحة الملغاة شرعا، وهي التي دل الدليل على إلغائها، التي دل الدليل على إلغائها. مثال ذلك يعني الربا، على سبيل المثال الربا فيه مصلحة للناس، الناس الآن سبحان الله العظيم عندما سلكوا مسالك الربا رأوا فيه مصلحة، رأوا فيه مصلحة، والكفار عندما بنوا اقتصادهم على الربا رأوا فيه مصلحة، ولو لم يروا فيه مصلحة لما اعتمدوه ولا جعلوه نظاما ماليا تقوم عليه مؤسساتهم، فلذلك هو فيه مصلحة، فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة مصلحة ملغاة، هذه مصلحة ملغاة لم يعتبرها الشارع. كالانتحار مثلا، المنتحر ما أقدم على الانتحار إلا وقد ظهرت له في الانتحار مصلحة باعتبار نظري هو، ولكن باعتبار المعالي وباعتبار العواقب هو من أعظم المفاسد عياذا بالله في الدنيا والآخرة، صلى الله السلامة والعافية. فهذه مصالح ملغاة شرعا لأن الشارع حكم عليها بالألغاء وعدم الاعتبار. ويمثل العلماء في مثل هذا الصدد بفتوى الليثي، فتوى الليثي يحيى بن يحيى الليثي صاحب مالك، صاحب مالك رحمه الله رحمة واسعة، وهو أشهر رواة الموطأ، أشهر رواة الموطأ هو يحيى بن يحيى الليثي، والنسخة المتداولة بيننا الآن هي نسخة التي رواها يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، هناك نسختان يعني منتشرتان في ربوع يعني في البلاد الإسلامية، نسخة محمد الحسن الشيباني ونسخة يحيى بن يحيى الليثي، وإن كان الرواة عن مالك كثر، ولكن هاتان النسختان أكثر ذيوعا وانتشارا الآن، وأكثر انتشار الآن هي يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي جاء أمير الأندلس وهو عبد الرحمن بن حكم الداخل الأموي، جاء بعد أن واقع بعض إيمائه في نهاية رمضان، جامع بعض نسائه في نهاية رمضان، فندم على ذلك ندما شديدا، ندم على ذلك ندما شديدا، فجمع العلماء والفقهاء فقال لم أفتوني في أمري، فكان من ضمن هؤلاء العلماء يحيى بن يحيى الليثي، وكان مهيبا وذو جلالة وقدر عظيم. فقام يحيى بن يحيى الليثي فقال لأمير الأندلس تكفر بصيام شهرين متتابعين، تكفر بصيام شهرين متتابعين، وكان العلماء الذين حضروا ذلك المجلس عارضوا يحيى بن يحيى الليثي فيما أفتى به، ولكن لهيبة الإمام يحيى بن يحيى الليثي وجلالة قدره عند الأمير وعند الناس جميعا هابوا أن يعارضه، هابوا أن يعارضه. لماذا؟ لأنه أفتى على غير مقتضى فقه مالك وعلى غير مقتضى ما عليه المالكية، لأن مالك رحمه الله يخير في كفارة الجماع، في كفارة الجماع يخير بين العتق والصيام والإطعام، خلاف اللي هو عليه الجماهير أن مذهبهم الترتيب لا التخيير، فيقدمون ماذا؟ العتق، ثم ماذا؟ ثم الصيام، ثم الإطعام، هذا مذهب الجمهور، حتى يقول بعض المالكية خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. خير بصوم، فالصوم الكفارة فيه على التخيير على مذهب مالك رحمه الله. فقالوا له لما لم تفته بعد أن خرجوا، بعد أن خرجوا من مجلس الأمير، قالوا له لما لم تفته على وفق مذهب مالك رحمه الله؟ فقال لهم يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال لو أفتيته بمذهب مالك وهو التخيير وهو عتق رقبه مثلا أو الإطعام أو الصيام قال لباشر كل يوم وأعتق رقبه. قال لباشر كل يوم وأعتق رقبه لماذا؟ لأنه أمير يعني المسألة دي العتق والإطعام عنده سهلة ما عنده فيه مشكلة. قال لباشر كل يوم وأعتق رقبه. قال فأفتيته بما هو صالح له بما يصلح له يعني أفتاه بالشيء العسير والأصعب حتى ماذا؟ حتى لا يقع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى. وهذا من باب سد ذرائع، سد ذرائع المفضية إلى ماذا؟ إلى المحرم، إلى الفساد وإلى المحرم. ومن ثم اختلف العلماء، يعني بعض العلماء قال وأكثر العلماء قالوا بأن هذه الفتية هي من المصالح الملغات، المصالح غير المعتبرة شرعا. لماذا؟ لأن الشارع لم يفرق بين حاكم وليس بحاكم، لم يفرق بين غني وفقير، إنما الجمهور والمالكية على خلاف في مسألة الترتيب أو التخيير، الترتيب أو التخيير. لم ينص أحد من العلماء على وجوب ماذا؟ على وجوب يعني الكفارة للغني أو من كان عنده جدة ومال دون غيره، شيء لم يفرق. فهذه المصلحة مصلحة ملغاة، ولكن البعض قد يخرج هذه الفتية على مسألة فقهية، وهي هل الأصل في الكفارات أنها جوابر أم زواجر؟ فمقتضى فتوى يحيى بن يحيى الليثي أنها زواجر ليست جوابر، زواجر. فراعى مسألة الزجر في الكفارة أن ينزجر بها المكفر، وإلا إذا لم تحدث له هذه الكفارة انزجارا عما هو عليه لاقترف الخطأ مرات ومرات أخرى. فبالتالي البعض يخرج هذه الفتية على ماذا؟ على أن الكفارة من الزواجر وليست من الجوابر، والبعض يقول بأنها من الجوابر وليست من الزواجر. جيد، إذن هذا هو القسم الثاني من المصالح، المصالح الملغات شرعا. النوع الثالث هي المصلحة الموصلة، عرفناها وهي المصلحة التي لم يقم عليها دليل الاعتبار ولا دليل الإلغاء. فهذه اختلف فيه العلماء على مذاهب، اختلف فيه العلماء على مذاهب. أحدها ردها، القول الأول ردها أي رد المصالح المرسلة. وبه قال القاضي، وبه قال القاضي، فإذا سمعتم القاضي في عرف المالكية فالمقصود به من؟ القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. إذا أطلقوا لفظ القاضي فالمقصود به ماذا؟ أبو بكر الباقلاني. وإذا أطلق المالكية لفظ الإمام فالمقصود به من؟ أبو عبد الله المازري، أبو عبد الله المازري. وإذا أطلق لفظة الشيخ فالمقصود به من؟ ابن أبي زيد القيرواني. هذه مصطلحات بإذن الله جل وعلا ستأتي معنا في الدروس المقبلة. حتى قال بعضهم قال والمازيري حيث يطلق الإمام والشيخ وهو ابن أبي زيد الهمام، إذا أطلق الإمام فهو المازري وإذا أطلق الشيخ فهو ابن أبي زيد القيرواني. إذن قال بهذا القول القاضي وهو من المالكية، قاضي أبو بكر الباقلاني، وكان حربا على الشيعة رحمة الله عليه، كان حربا على الشيعة هذا الإمام قاضي أبو بكر الباقلاني، مع أنه كان أشعريا من حيث الاعتقاد وكان من المتكلمين، ولكن الله عز وجل دحر به كيد الشيعة في زمانه وفي أوانه، حتى يعني يحكى عنه أن بعض الشيعة يعني كان يريد أن يناظر قاضي الباقلاني، وكان إماما رحمة الله، كان إماما يعني في المناظرة وفي الحجة وفي البينة. فعندما جاء أبو بكر الباقلاني إلى تلك الحلقة التي سيناظر فيها ذلك الشيعي، قال ذلك الشيعي قال لقد جاءكم الشيطان، يقصد ماذا؟ أبو بكر الباقلاني. وسمعه أبو بكر سمعه، فعندما جلس قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. يعني رد عليه وكان سريع البديهة, كان سريع البديهة, قال لي ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا, رحمة الله عليه. فالقاضي أبو بكر الباقل لأن مذهبه رد ماذا؟ رد المصالح المصالح, كان في يقوكم بهذه القصة شوية. وهو كذلك مذهب الشافعي في أحد قوليه, مذهب الشافعي في أحد قوليه وعزاه ابن السبكي الأكثر أن هذا مذهب أكثر العلماء ورد المصالح المرسلة. القول الثاني اعتبار المصالح المرسلة, ومعلوم أن هذا هو مذهب مالك, قال به مالك والشافعي في أحد قوليه, أن الشافعي له قولان, الشافعي له قولان, قول باعتبار المصالح وقول بعدم اعتبار المصالح. ولكن الشافعي لا ينص من حيث التأصيل على المصلحة المرسلة هكذا كأنها أصل يعتمده, ولكن يقول هذا الذي يقتضيه القياس, هذا الذي يقتضيه القياس. والقياس هذا ليس القياس الأصولي المعروف, قد تجد هذا يعني مبني المصطلحات العلماء, قد تجد مثلا العالم يقول هذا هو مقصد القياس, عندما تبحث لا تجد ذلك القياس الأصولي الذي له أصل وفرع وحكم وعلة, لا تجد ذلك القياس الشرعي الأصولي المعروف. يقول القياس أي القياس على القواعد الكلية, القواعد الشرعية المرعية, مثلا إذا قس على المصالح والمفاسد فهذا الذي يقتضي القياس. عندما تجد مثلا العلماء يقولون بأن الأخذ مثلا بالرخصة على غير القياس, على غير الأصول الشرعية العامة, لأن المستثنات من الأصول العامة والقواعد الكلية, وقد ذكرنا غير ما مرة أن الرخصة صورة من صور عفوا يعني يعني المسائل الضرورية مثلا كأكل ميسة إلى غير ذلك, هذه من صور الرخصة الشرعية. أين العسر الطارئ, العسر الطارئ والجالب لي يسر الطارئ. أين القول الثالث التفصيل, القول الثالث تفصيل, فيرد في العبادات دون المعاملات والحدود. التفصيل فيرد في العبادات دون المعاملات والحدود. وإمام الحرمين معروف, إمام الحرمين أبو المعالي الجويني هو قيم مذهب الشافعية رحمة الله عليه, أكثر علماء الشافعي تشنيعا على مالك رحمه الله فيما ذهب إليه في مسألة اعتبار المصالح, وقد شن على مالك رحمه الله في كتاب البرهان. وقد ذكرنا بأن أبو الحسن الأبياري شرح البرهان لماذا؟ لنقض ما بناه الشافعي رحمه الله من الأقوال إلى غير ذلك في يعني مسألة المصلحة التي يعتمدها مالك رحمه الله, غير ذلك المسائل التي قد يذاع ويشاع بأن مالكا قد تفرد بها. قال الأبياري لأن ماذا صنع إمام الحرمين؟ أراد أن يبين وجه التفريق بين ما ذهب إليه الشافعي في المسائل التي قيل عنه بأنه اعتبر فيها المصالح المرسلة وبين ما ذهب إليه مالك واعتمده أصلا. ماذا قال أبو الحسن الأبياري؟ قال في التعليق ماذا قال؟ قال ليه ولن تجد إلى ذلك سبيلا, خضلت قلما تلقاش فرق بيناتهم, ولن تجد إلى ذلك سبيلا. ولذلك قال القرافي, وأختار إن شاء الله أن أقرأ كلام القرافي لقوته, قال رحمه الله في شرح المحصول, قال ويحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مالك وليس كذلك, بل اشتركت فيه كل المذاهب, فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها, ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار, بل يعتمدون على مجرد المصلحة. ثم إن الشافعية, يقول القرافي رحمه الله, ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها, وقد أخذوا بالمصالح منها بأوفر حظ ونصيب, بأوفر حظ ونصيب. قال رحمه الله فهذا إمام الحرمين قيم مذهبهم, أي قيم مذهب الشافعية, وضع كتابه الغياثي، غياث الأمم، الكتاب الذي وضعه في الأحكام السلطانية إلى غير ذلك، ضمنه أمورا من المصالح لا يوجد لها في الشرع أصل يشهد بخصوصها، وكما فعل الماوردي، والماوردي كذلك من أئمة الشافعية، له كتاب مسمى بالأحكام السلطانية. قال رحمه الله، قال الخرافي: فلو قيل إن الشافعية هم أصل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب. لو قيل أن إن الشافعية هم أصل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب. والمالك رحمه الله أخذ بالمصالح المرسلة لأن الصحابة أخذوا بها من غير نكير يذكر بينهم، أخذوا بالمصالح المرسلة في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. وقد ذكر صاحب المراقي رحمة الله عليه، وهذا شرحي على المراقي في ربعاد الأجزاء، ذكر صاحب المراقي رحمة الله عليه عندما ذكر قال: نقبله لعمل الصحابة. نقبل المصالح المرسلة لماذا؟ لعمل. قال: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجديد الندى، والسجن تدوين الدواوين بدا. قال رحمه الله، قال الشارح: وإنما قال به مالك رحمه الله لعمل الصحابة رضي الله عنهم به من غير مخالف ولا نكير، من غير مخالف ولا نكير في ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله 8 أمثلة على اعتبار الصحابة لماذا؟ للمصالح المرسلة. قال: نقط المصحف، نقط المصحف لأجل أي مصلحة؟ لمصلحة حفظ كتاب الله عز وجل من التصحيف. الثاني: كتابة المصحف. قال: لأجل مصلحة ماذا؟ لأجل مصلحة حفظه من الذهاب والنسيان. الثالث: تولية الصديق للفاروق، وهذه من المصالح، لكونه أي الفاروق أحق بها من غيره، ورعاية لمصلحة المسلمين. الرابع: هدم جار المسجد للضيق كما هدم عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عثمان لهذا القصد. الخامس: عمل السكة، والمقصود بالسكة هنا سك النقود للمسلمين لتسهيل المعاملة بينهم، وفعله عمر رضي الله تعالى عنه. السادس: تجديد النداء، وهو الأذان الثالث أو الثاني عفوا يوم الجمعة، الذي يعني أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه لكثرة الناس. السابع: السجن، السجن للمعاقبة بالسجن، وهو الحصر والحبس، وهو من العقوبات الشديدة. وقد سجن عمر رضي الله تعالى عنه الحطيئة على الهجو، وكان شاعرا معروفا، وسجن صبيغا، صبيغ العراقي، صبيغ بن حسن، على سؤاله المتشابه في القرآن. وسجن عثمان رضي الله تعالى عنه الحارث البرجمية، وهو من لصوص تميم، من لصوص تميم، حتى مات في السجن. وسجن علي رضي الله تعالى عنه بعض المجرمين في الكوفة، وسجن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة. الثامن من الأمثلة التي ذكر صاحب المراقي، قال: تدوين الدواوين، كتابة أسماء الجنود في الديوان. فهذه المسائل كلها لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير ولا مخالف، من غير نكير ولا مخالف، لأجل رعاية المصالح المرسلة. وهنا أفتح قوسا، سميت مؤخرا فتوى الشيخ صالح الحيذان ينقل عن المالكية، عندما ربما أنا لم أسمع الفتوى مباشرة، لكن ذكرها لبعض الإخوان، أن مالكا رحمه الله ينص على ماذا؟ على جواز قتل الثلث لاستبقاء الثلثين، جواز قتل الثلث. عندما سئل مثلا الشيخ عن أحوال المسلمين في سوريا، قال عليهم أن يعني يقاوموا ويدفعوا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، ولو قتل من الثلث لاستبقاء الثلثين. وش الفتوى سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ سمعتوهاش يعني ذكر لي بعض الإخوان وسألت كثير من الإخوان سمعوها سمع بعض الإخوان والشيخ ذكر ذلك عن مالك رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة أنكره القرافي أنكر القرافي أن يقوله مالك أنكره القرافي أن يقوله مالك قال القرافي بل هذا مذكور في كتب المخالفين للمالكية. من الذي ذكر هذا الأمر؟ ذكره إمام الحرمين من يذكر المسألة معروف إمام الحرمين رحمة الله عليه قال ونسبها المالك رحمة الله نسب إلى مالك جواز قتل الثلثي لاستبقاء الثلثين ها. وسمع الإخوان نقلوا عن الشيخ صالح الحيدان وهو من علماء الأمة بلا شك ولا ريب وكل يؤخذ من قوله ويرد وكل يؤخذ من قوله ويرد. وثمة أبيات جميلة قالها بعض علماء الشناقطة وهو محمد مولود اليعقوبي الموسوي الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة وهو من المكثرين في النظم له كتب كثيرة في الفقه والأصول وغير ذلك يعني ما شاء الله أعطاه الله عز وجل ملكة النظم وقد ملأ شنقيط بكتبه ومنظوماته ومن أشهر كتبه ومنظوماته الكفاف في الفقه في 3000 بيت ولو كتب في الأخلاق والسلوك وغير ذلك. قال رحمه الله رد الأجلاء على الأجلة رد الأجلاء على الأجلة من الأبين والشيوخ دل مع قبول كل واحد نبه له على جوازه أو طلبه رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد اكثر الرد على شيوخه وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق وذاك عندي قال أن حق الحق من هو حق الله عز وجل مقدم على حقوق الخلق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.